بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. نبدأ بإذن الله عز وجل المجلس 16 من مجالس قراءة موطئ إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبداية المجلس من كتاب المساقاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبأسانيد شيخنا حفظه الله ونفعنا الله بعلمه وغفر الله لنا وله ولوالدينا ووالديه وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساقاة. ما جاء في المساقاة؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: أقركم ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه. نعم، أسرع قليلا. هذا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح خيبر لم يقسم أرض خيبر، مع أنها فتحت عنوة، والأصل أن الأرض إذا فتحت صلحا كانت لأهلها، إذا فتحت صلحا كانت لأهلها وليس عليهم إلا الجزية. وأما إن فتحت الأرض عنوة، وهذا مضى معنا في كتاب الجهاد من هذا الكتاب، إن فتحت عنوة كانت للمسلمين، والأمر للإمام إن شاء قسم الأرض على المجاهدين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أو يجعل الإمام الأرض لبيت مال المسلمين ويكون الريع للأمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر في خيبر، وكذا فعل أمير المؤمنين عمر في سواد العراق إذ أنه جعلها لبيت مال المسلمين، وجعلها في أيدي أهلها يعملون فيها على شطر ما يخرج منها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لما افتتح خيبر صارت الأرض لله ولرسوله وللمؤمنين، فساقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني للأمة، واليهود يسقون نخلها ويعالجونها ويعملون في نخلها، والثمر بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بالنصف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخرص الرطب قبل أن يجزو الرطب على رؤوس النخل إذا طاب، إذا اصفر أو احمر، لأن الناس كانوا لا يجزون النخل إلا أن لا يجزون الثمر إلا بعد أن يتمر، يعني بعد أن يجف فيخزن فيؤكل من العام إلى العام. أما إذا جز رطبا فإنه يفسد، لابد أن يؤكل حالا ولا يترك، فكانوا يأخذون ما يحتاج منه، ما يحتاج إلى أكله رطبا، والباقي يبقى على رؤوس النخل حتى يتمر. فكان عبد الله بن رواحة يأتي فيخرص ثم يقول: إن شئتم لي وإن شئتم لكم، يعني بالنصف، فيقول: هذا مقداره كذا وكذا، فإن شئتم خذوا النصف وما بقي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو وكيل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأخذ هو النصف ويترك ما بقي على رؤوس النخل لهم. ولذلك مرة جمعوا له حليا من حلي نسائه وقدموه رشوة لعبد الله بن رواحة، وقالوا: خذ هذا الحلي لك هدية وخفف عنا. فذكر لهم أن هذا سحت وهذه رشوة لا يجوز أكلها، وذكر أنهم أبغض الناس إليه، اليهود أبغض الناس إليه إلى عبد الله بن رواحة، قالوا: هذا البغض لا يحملني على أن أحيف عليكم وأن أظلمكم، فكيف أظلم بيت مال المسلمين وأكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر. قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: يا معشر يهود، والله نكبل من أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحامل على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها. فقالوا: بهذا قام مد السماوات والأرض. قال مالك: إذا ساق الرجل النخل ما عندك فأما ما عرضتم علي؟ لا. طيب خير،

يعطيه مع الأرض عددا من العمال، فإن مات أحدهم أو مرض فإن على رب المال أن يعوض العامل بدل هذا الرقيق الذي مات أو مرض. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كراء الأرض. ما جاء في كراء الأرض؟ قال: حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. نهى عن كراء المزارع إذا كان الكراء على بعض ما يخرج منها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع إذا كان على بعض ما يخرج منها، فيقول: وأجرك هذه المزرعة، هذه الأرض، وأجرها لك على ربع ما يخرج منها أو ثلث. إذا كان ذلك إجارة فإن هذا لا يجوز، لكنه يحل بالذهب والورق. يقول: وأجرك هذه المزرعة لمدة عام بكذا، بألف مثلا، بألف دينار، بألفين، أقل أكثر، بالذهب والورق، بالنقد لا بأس به، لكن لا يؤجره بما يخرج منها. نعم. صلى الله عليكم. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن كراء المزارع فقال: لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب: فقلت له: نعم. هذا يعني مما اختلف فيه الفقهاء، وإن كان مما يخرج منها، فإن كان على بعض ما يخرج منها بمقدار معلوم فإن هذا كالمساقات الماضية. وبعضهم فرق بين المساقات والكراء، فقال: إن كان على وجه المساقات بحيث يعمل العامل في المزرعة ورب المال يأخذ منها بمقدار معلوم، النصف أو الربع أو الثلث، فلا بأس في ذلك. أما الكراء فلا. والظاهر أنه لا فرق بينهما، ولذلك كان ابن عمر يكاري ببعض ما يخرج منها ثم ترك حين بلغه حديث رافع بن خديج، ترك وهو يعلم أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وكان ابن عمر يؤاجر أرضه ببعض ما يخرج منها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا الصحابة، لكن ابن عمر ترك خشية أن يكون قد أحدث النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لم يبلغ ابن عمر، خشية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في المسألة أمرا فيكون ذلك الأمر ناسخا للعمل الأول، فخشي ابن عمر أنه ما بلغه النسخ، ولذلك ترك من باب الاحتياط، ترك من باب الاحتياط، وصار لا يكري الأرض ببعض ما يخرج منها أخذا من حديث رافع بن خديج. وكانوا يقولون: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر نافع لنا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع، يعني امتثال أمره أنفع لنا مما نراه نحن ظاهرا أنه نافع لنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن كراء المزارع فقال: لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع ولو كانت لي مزرعة أكريتها. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تكارى أرضا فلم تزل في يده بكراء حتى مات، قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته فأمرنا بقضاء شيء كان عليهم كرائها ذهب أو ورق. نعم. الذهب والورق لا إشكال في جوازه، والخلاف في أن يكتريها ببعض ما يخرج منها. نعم. قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق، وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمئة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ذلك أو من غير ما يخرج منها، قال: فكره ذلك. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفعة. ما تقع فيه الشفعة. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. قال مالك: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. الشفعة أن يشترك عدد من الشركاء في عقار، في أرض أو حائط، أو في زمننا هذا مثلا عمارة، فيريد أحد الشركاء أن يبيع حصته فليس له ذلك حتى يستأذن شركاءه، فإن باع من غيرهم فإن للشركاء أن يرفعوا الأمر للقاضي ويطالبوا بشفعتهم، فيأمر القاضي بفسخ البيع ويلزم ذلك الشريك أن يبيع شركاءه بالثمن الذي باعه للغير. يعني مثلا مات إنسان وترك عمارة مثلا، عمارة كبيرة وله عدد من الأولاد، ورثوا العمارة من أبيهم، إذن هم شركاء فيها شراكة مشاع، يعني ليس ثم جزء بعينه معلوم أن هذا لفلان، إنما هم شركاء كلهم في كل البناية، ولهم فيها حصص على قدر رؤوسهم، مثلا إذا كانوا أربعة فلكل واحد الربع، ثلاثة ثلث، لو كانوا ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أراد أحد الإخوة أن يبيع حصته فإنه يعرض ما يريد بيعه على إخوته، فإن اشتروا بها ونعمة، إلا أذنوا له فباع من غيرهم، لكن لا ينبغي له أن يبيع من غيرهم وهم موجودون. لما؟ لأنه يلحق الضرر بهم، حيث يدخل عليهم شريكا من غيرهم، يدخل عليهم شريكا غريبا يدخل معهم في هذه العمارة وهم كلهم إخوة، فإن فعل ذلك رفعوا أمرهم للقاضي، فالقاضي يفسخ البيع الأول ويلزم هذا الشريك أن يبيع حصته لأحد شركائه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشراكة ما لم تقسم، أما إذا قسمت الأرض فظهرت حدودها وخطت فيها الطرق فلا شفعة، لأنه لا ضرر عندها إذا باع أحدهم لمن شاء. يعني لو اشترى عدد من الناس قطعة أرض كبيرة أو ورثوها من مورثهم فهم شركاء، وعندها لا ينبغي لأحدهم أن يبيع حتى يعرض نصيبه على شركائه، فإن باع من غيرهم ألزمه الشركاء أن يبيع لهم. لكن إذا قسمت الأرض، جاءوا وخططوها، جعلوها مخططا وقطعوها إلى قطع على قدر أنصبتهم، وصارت ثم طرق، فلا شفعة، كل إنسان يبيع ما شاء من حصته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم ينقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود وقسمت الطرق فلا شفعة، لأنه ليس ثم ضرر. نعم، أحسن الله إليكم. قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة، فقال: نعم، الشفعة في الدور والأراضين، ولا تكون إلا بين الشركاء. قال: وحدثني مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: في رجل اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان، عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض. شقصا يعني سهما، نصيبا يعني نصيبا من أحد الشركاء. نعم، فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلك ولا يعلم أحد قدر قيمتهما، فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة 100 دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتها 50 دينارا. قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري. قال مالك: من موهب شقصا في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم. قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها، فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها، فليس ذلك له ما لم يثب عليها، فإن ثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. قال مالك: في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة، يعني مثلا المثال السابق، مات الرجل وترك عقارا فورثه بنوه، وأحد الشركاء وهب شقصه لابنه، قال: نصيبي وهبته لولدي، لا تكون في هذا شفعة، لأنه ما باعه، هو أعطاه بمحض إرادته هبة. فما ينبغي لإخوتي يقولون: ليش أعطيت لولدك نصيبك، نحن أولى من ولدك. هم ليسوا أولى من ولده، ولده أولى من إخوته، فهو وهبه هبة بلا مقابل، وبالتالي ليس لإخوته أن يقولوا: نحن نأخذ شقصك يعني سهمك يعني نصيبك بدل ابنك، ويقول: أنا أعطيت ولدي عن طيب نفس مني. فهمنا؟ أما إذا وهب مقابل مثوبة يثاب عليها فلهم أن يطالبوا بالشفعة، لأن المثوبة صارت بمثابة الثمن، فيعطوه ثمن مثوبته ويأخذ الشفعة. أما إن كان هبة بلا مقابل فليس لهم أن يطالبوا، وهب هذه نصيبه لزوجته مثلا، وهبه لإنسان غريب مثلا، إن كان بلا مقابل فليس لهم أن يطالبوا، يقولون: لماذا وهبت فلان، نحن أحق، لست أحق، وما باع ولا انتفع من وراء ذلك. لكن إن انتفع يعطونه ما انتفع أو مثل ما انتفع ويأخذون الأرض هم أو نصيبه هم، فهمنا؟ أما إذا كان ما أثيب على هبته إنما كانت هبة مطلقة بلا مقابل فليس لهم حق أن يطالبوا. نعم. صلى الله إليكم. قال مالك: فأما أن يشتري رجل وهب هبة في دار أو أرض، هذه قرأناها اللي بعده. قال مالك: في رجل اشترى شخصا في أرض مشتركة. اقرأ اللي قبلها. قال مالك: في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ثم يولد لأحد النفر. هذا اللي قبله للسعر. قال مالك: لا تقطع شفعة. قبله. قال مالك: في رجل اشترى شخصا في أرض مشتركة بثمنين إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة. قال مالك: إن كان مريا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفا ألا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل، فإذا جاءهم بحميل مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشخص في الأرض المشتركة فذلك له. قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته، وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة. قال مالك: في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ثم يولد لأحد النفر ثم يهلك الآب فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. طيب، هذا يقول: إنما نستفيد من تعليقاتكم ولولا الله ثم هي لم يستفد أحد شيئا بهذه القراءة السريعة لمسائل عميقة. هذه قراءة سريعة يا إخوان، أنا ما أراها سريعة، هذه من أبطأ القراءات في مجالس السماع، ومن يحضر مجالس السماع يعلم أنها قراءة مملة بطيئة جدا. هذه ليست سريعة، هذه من أبطأ ما تكون. وقضية التعليقات يا أخوان، مجلسنا ليس مجلس شرح. الموطأ لو أردنا شرحه، وأنا أتمنى أن أشرح هذا الكتاب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أتمنى أن يفتح لي المجال فأشرح هذا الكتاب، ولو شرح هذا الكتاب درس يومي ولا حتى سنتين ما يكفي، ولا ثلاث سنوات ولا أربعة ما تكفي شرح هذا الكتاب ليعطى بعض حقه، ولا أربعة ولا خمس سنوات. في كم سنة شرح الشيخ عطية سالم في هذا المسجد كتاب الموطأ؟ سنين طويلة وهو يشرح. فإذا أردنا أن نشرح هذا الكتاب ولا حتى سنين ما يكفي. وشرح الإمام ابن عبد البر لما أراد أن يشرح هذا الكتاب في كتابه التمهيد، كم سنة أخذ في شرحه؟ 40 سنة، 40 سنة وهو يشرح في هذا الكتاب. فهذا الكتاب كتاب مضغوط جدا جدا، كل عبارة تشرح في صفحات. وكررت لكم في هذا المجلس مرارا لما قلت لكم: يا إخوتي، جاء قوم إلى مالك فقعدوا عنده 40 ليلة وقرأوا الموطأ في 40 يوما. 40 يوم يعني أيام كاملة، يعني من الصباح إلى المساء. فقال: كتاب وضعته في 40 عاما أخذتموه في 40 سنة ما أقل ما تفقهون فيه. وهذا الكتاب كلما قرأته تجد أنك لا تفقه فيه إلا القليل. كتاب ملئ وضغط علما، هو خلاصة علم مالك. طيب، مجلسنا هذا ما هو؟ مجلسنا هذا في الأصل مجلس رواية، من باب ما لا يدرك كله لا يترك قله. سجل: ما لا يدرك كله لا يترك قله، يعني قليله. فهذا المجلس في الأصل أنه لطلبة العلم، لطلبة العلم الذين لهم عناية بعلم الحديث، وهذا التعليق الخفيف يكفيهم، وربما لا يحتاجون إليه، لا يحتاجون إليه، لأن الذي أقوله يعرفونه أكثر. أما إذا أردنا أن نشرح كما قلنا نحتاج إلى وقت طويل، هذه المسائل مضغوطة ضغطا، وأنا مضغوط بالوقت، يعني أقصى ما أعطيته أسبوع من رمضان إلى 10 أيام لازم نختم فيه الكتاب، لابد أن نختم خلال أسبوع من بداية رمضان حتى ننتهي من الكتاب. فإذا أردنا في أسبوع ولا حتى باب من أبواب المساقة لا يكفينا، ولا حتى باب. أما القراءة ليست سريعة أبدا حقيقة، الذي يعرف مجالس قراءة الحديث يعلم أنها بطيئة جدا، والإنسان لا يمكن أن يستوعب إلا إذا كانت النسخة بين يديه ويتابع بنظره. فالقراءة بطيئة جدا ليست سريعة، والمسائل ليست القراءة للشرح، لأننا لو أردنا أن نشرح نحتاج درس يومي هكذا على الأقل 2 أو 3 حتى نشرح شرحا مختصرا، حتى نشرح شرحا مختصرا. لكن كما قلنا: ما لا يدرك كله لا يترك قله، ما لا يدرك كله، وأكثر الذين في المجلس إنما جلسوا هنا من باب الرواية، أليس كذلك؟ لا من باب الدراية، لا من باب الدراية. الدراية تحتاج إلى وقت طويل، ولذلك هذا القيد الذي أريد أن أقيدكم في آخر المجلس. يعني أنا أعرف أن أكثركم جاء من أجل رواية الكتاب، فالقيد الذي سأقيدكم به أنه لا يحل لك أن تروي حتى تدري، حتى تدري. هذا المرور الأول على الكتاب، أنت تمر عليه مرورا أوليا الآن، تستكشف ما هو موطأ مالك، ثم يلزمك كي تروي أن تعود إلى الكتاب فتقرأه قراءة بحث وتحقيق بقراءة الشروح وسؤال ما يشكل، أو قراءة الكتاب على بعض أهل العلم قراءة بحث وتحقيق، أو أنك إن كنت مؤهلا لذلك تقرأ شروح الموطأ حتى تستوعب ما فيه. قبل ذلك لا تروي، قبل ذلك لا تروي. لا أحل لأحد، لا أجيز لأحد أن يروي عني موطأ مالك وهو لا يدري ما الموطأ، إنما لا يروي عني حتى يقرأ شروح الموطأ ويستوعب ما فيه ويسأل عما يشكل ويقرأ شروح الموطأ مرة ومرتين وثلاثة حتى يتمكن من الموطأ. الموطأ يا إخوان ليس كتاب سهل، الموطأ لأهميته قلت لكم في أول مجلس لن تجد إماما من أئمة السلف من بعد مالك كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وكل أئمة الإسلام بعد مالك، لا تجد منهم أحدا في الغالب إلا وقد سمع الموطأ ثم أخذ ما فيه وبثه في كتابه، كما فعل ذلك البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند. وذكرت لكم سابقا أن أحمد قال قرأت الموطأ 14 مرة على 14 رجلا من أصحاب مالك، وفي لفظ قال سمعت الموطأ 17 مرة فما قنعت حتى سمعته من الشافعي، فما قنعت حتى سمعته من الشافعي. وهذا الذي كان يجعل الناس يرحلون إلى مالك في حياته من أقاصي الدنيا، من بلاد ما وراء النار، من خراسان والعراق والشام ومصر وتونس وإفريقيا والأندلس. والدارقطني له رسالة في رواة الموطأ عن مالك، أوصلهم إلى أكثر من 80 نفسا ممن رووا الموطأ عن مالك. فكتاب عظيم، حتى أن الشافعي رحمه الله يقول ما تحت أديم السماء، ما تحت أديم السماء كتاب أصدق بعد كتاب الله من موطأ مالك، ما تحت أديم السماء كتاب أصدق بعد كتاب الله من موطأ مالك. وهكذا كان يقول سفيان بن عيينة، عبد الرحمن بن مهدي. وهذا طبعا قبل أن يولد البخاري وقبل أن يؤلف صحيحه. فموطأ الإمام مالك كتاب عظيم احتفت به الأمة من زمن مالك إلى زمننا هذا قراءة ورواية وشرحا ودراسة وتأليفا. ولذلك يقول، قلت لكم، يقول الشيخ الخضير، الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، يقول شروح المغاربة فقط عليه أكثر من 100 شرح، ناهيك عن المشارقة، أكثر من 100 شرح على الموطأ. فلا يمكن الموطأ يؤخذ هكذا في ليالي قليلة. نحن الآن في المجلس 16 ونحن قربنا أن نصل إلى الثلث الأخير من الكتاب، أليس كذلك؟ فهذا الكتاب، نعم، فهذا الكتاب لا يؤخذ لا يشرح بمجالس قليلة، هذا يحتاج إلى سنين كي يشرح. لكن نحن نقول القراءة هذه مع هذه التعليقات الخفيفة هي من باب رواية الكتاب لتعلم ما هو الموطأ، يعني من باب الرحلة الاستكشافية لهذا الكتاب. هذا يحملك على أن تعود إلى الكتاب مرة بعد مرة فتقرأ شروحه. وأوصيكم بشروح المتقدمين، أمس أحدكم سألني عن أوجز المسالك لشيخ مشايخنا الشيخ زكريا الكندهلوي المتوفى سنة 340 وألف، شرح جيد مطبوع طبعا دار القلم في 18 مجلدا، شرح جيد يعني حوى مجمل ما في الشروح السابقة خاصة التمهيد لابن عبد البر والاستذكار، وركز على شرح الزرقاني. أسلوبه سهل، ويتميز أنه راجع أقوال المذاهب في أصول المذاهب الأربعة واعتمد ما عليه الفتوى في كل مذهب، لكنه لا يغني عن شروح المتقدمين، لا يغني عن الاستذكار لابن عبد البر الذي رتبه على ترتيب مالك ترتيبا فقهيا، ولا يغني عن التمهيد خاصة للحديث، طالب علم الحديث لا يستغني عن كتاب التمهيد، التمهيد رتبه على المسانيد، غير ترتيب الموطأ، لم يرتبه على الأبواب الفقهية كما فعل مالك، إنما رتبه على المسانيد، مسانيد الرواة. فلا يستغني عنه الحديثي أبدا، خاصة أنه فيه خلاصة علم ابن عبد البر، أخذ في تأليفه كما قلنا 40 عاما كما يذكر هو بنفسه، 40 سنة. ومن ذلك أيضا كتاب المنتقى لأبي الوليد الباجي الأندلسي، كتاب عظيم في شرحه على الموطأ، ومن الشروح التي طبعت بأخرها المسالك لابن العربي للإمام أبي بكر بن العربي. أبو بكر بن العربي له شرحين على الموطأ، له شرحان على الموطأ، شرح مختصر طبع في 3 مجلدات يسمى القبس، القبس وهو شرح مختصر حقق في جامعة أم القرى رسالة الدكتوراه. لا تناموا يا إخوان، لا تناموا، الذي غلبه النوم يقوم يذهب ينام، لا تناموا في المجلس. وشرح آخر مطول طبع في نحو 7 أو 8 مجلدات وهو المسالك في شرح موطأ مالك، من أنفس الشروح التي وقفت عليها. فهذه المحيطات الكبيرة، هذه كل منها بحر محيط متلاطم الأمواج، يحتاج إلى غواص ماهر يغوص في أعماقها ليستخرج لآلئها، فهمت؟ فالموطأ يا إخوان، هذه القراءة التي إحنا نقرأها وعلى قولك قراءة سريعة، هذه ما تعطيك فهما للموطأ أبدا. لكن نعود ونقول مجلسنا مجلس رواية مع تعليق خفيف يصلح لطالب العلم، طالب العلم الذي تفقه لا يصعب عليه هذا الكتاب وفهم هذه العبارات مع هذه التعليقات الخفيفة، والذي لا دربة له بالفقه ولا سابقة له بالتفقه لن يفهم هذا الكلام، ولن يفهم كلام مالك حتى ولو شرح، لأن هذا الكتاب لابد أن تسبقه مراحل. والتفقه إنما يكون بالتدرج، هذا الأصل. وإذا جئت تتفقه يا طالب العلم، ما ينبغي لك أن تتفقه في الكتب الكبيرة. الذي يتفقه في الكتب الكبيرة كفتح الباري مثلا، أو عمدة القاري، أو الموطأ، أو كتب أحاديث الأحكام كبلوغ المرام وعمدة الأحكام، هذا كالذي يريد أن يتعلم السباحة فينزل إلى البحر المحيط. الإنسان إذا أراد أن يسبح يتعلم السباحة يبدأ في ماء قليل ثم يتدرج ويتدرج حتى يتعلم الغوص. هذه الكتب الكبيرة كل منها بحر محيط متلاطم الأمواج. فطريقة التفقه هي طريقة السلف، وهي أن تبدأ بمذهب واحد، فتدرس متنا صغيرا على قول واحد لا تتجاوزه، تنظر إلى مذهب بلدك. يعني هنا مثلا عندنا في البلاد تقرأ مذهب الحنابلة مثلا، إذ أنه المذهب الرائج، فتدرس متنا صغيرا فيه كأخصر المختصرات مثلا، أو عمدة الفقه مثلا، ثم تتدرج بعد ذلك فتدرس الزاد. إذا درسته صار عندك أنسة في المذهب، ولذلك كانوا يقولون من حفظ الزاد حكم بين العباد. وكان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه المفتي السابق، من يقرأ عليه الزاد ويفهمه يقلده القضاء مباشرة رحمة الله عليه. كثير من مشايخنا كالشيخ عبد الله العقيل وغيره لما قرأوا الزاد على الشيخ عين قاضيا، خلاص يعني بدأ في مرحلة النضوج، يعني كالثمرة التي بدأ صلاحها، احمرت واصفرت، فهمت؟ بدأت في النضوج. كذلك إذا وصلت إلى الزاد دراسة وفهما احمررت أو اصفررت، يعني أصبحت محمرا أو مصفرا، لسه ما سويت استواء كامل لكن بدأت في مرحلة النضوج. فبعد ذلك يترقى الإنسان ويصل مثلا فيما بعده كالمقنع مثلا، وبعد المقنع يقرأ الكافي، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يدخل في البحر المحيط يدخل في المغني، لكن لا يذهب مباشرة إلى المغني ويقول لك المسألة فيها 4 أقوال 5 أقوال، القول الأول دليله كذا والثاني، وأنت لا تعرف. مثل ذلك شرح هذه الكتب، هذه الكتب شرحها لا تصلح إلا لطالب العلم قد رسخت قدمه، فإذا شرح له الموطأ وعى واستوعب، أما إن كان طالب علم مبتدئ لا يفهم. ولذلك حتى المالكي لابد أن يسبق قراءة للموطأ مراحل أخرى، يبدأ بمتن الأخضري مثلا، متن ابن عاشر مثلا، يترقى في سلم التفقه خطوة خطوة حتى إذا وصل إلى الخليل، إلى مختصر الخليل، دخل في البحر الخضم كما قلنا في الزاد. وعند الشافعية إذا وصل إلى المنهاج، من حفظ المنهاج هاج، يقولون من حفظ المنهاج هاج، فإذا وصل إلى المنهاج للنووي خلاص احمر أو اصفر، فهمنا؟ وهكذا يتدرج. فنحن قراءتنا لهذا الكتاب في هذه الدورة المختصرة التي مدتها 20 يوم تقريبا أو نحوها، ليس الهدف أن يشرح الموطأ، لأن الموطأ لا يكفيه هذه المدة ولا أضعافها بمئة مرة. الموطأ يحتاج إلى وقت كبير لشرحه. من الشروح المعاصرة هناك اسطوانة واحدة سي دي فيه شرح للموطأ كامل لمعالي الشيخ عبد الكريم الخضير، شرح الموطأ كاملا، وهو من أحسن الشروح المعاصرة، شرح مسجل صوتي شرح فيه الموطأ، وأسلوبه أسلوب الدرس، أسلوب الدروس المعاصرة، يعني ليس فيها مشقة على طالب العلم، يستطيع طالب العلم الذي يعني مارس طلب العلم يستطيع فهم كلام الشيخ الخضير، وتعلمون كلام الشيخ واضح وأسلوبه سهل، حفظه الله عز وجل وبارك في علمه وفي عمره، فيمكن أن تراجعوا. أما هذه المسائل يا إخوان لو جلسنا نشرحها يعني كما شرحنا أو علقنا في بعض الكتب كالمناسك مثلا يحتاج منا إلى وقت كثير، ونحن لابد خلال أسبوع ننتهي من هذا الكتاب، وخاصة المجلس انحصر بعد ما صار الدرس في المساء صار خاصا بطلبة العلم، أول ربما كان يحضر كثير من العوام فكنا نحتاج إلى أن نفصل شيء من التفصيل حتى لا يشكل على العامة، لكن أنتم كلكم طلبة علم إن شاء الله، وهذا الظن فيكم إذا نظرنا إليكم. فيقول هل موطأ مالك أحاديثه كلها صحيحة وكذلك السنن الأربعة؟ هذا أجبنا عنه في الدرس الأول، هذا تكلمنا عنه باستفاضة في الدرس الأول، يمكن أن ترجع إليه. نعم أحسن الله إليكم. قال مالك: في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ثم يولد لأحد النفر ثم يهلك الأب فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض فإن أخ البائع حق بشفعته من عمومته شركاء أبيه. قال مالك: هذا الأمر عندنا. قال مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه إن كانوا قليلا فقليلا وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إذا تشاحوا فيها. قال مالك: فأما يشتري رجل من شركائه حقه فيقول أحد شركائي أنا أخذ من الشفعة بقدر حصتي، ويقول المشتري إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدع فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو أحق بها وإلا فلا شيء له فيها. أظن هذا واضح، يعني مثل هذه العبارات واضحة، يعني يقول خلاصة ما ذكر في هذه المسألة أن الشفعاء إنما يأخذون الشفعة كل على حسب نصيبه، يعني تجد ضمن الورثة أو الشركاء من له الربع ومن له الثمن ومن له النصف ومن له الثلث ومن له الثلثين، فإذا أرادوا أن يأخذوا شقص شريكهم الذي أراد أن يبيع للغريب كل يأخذ على حسب شفعته، لا يأخذ أكثر، صاحب الثلث يأخذ الثلث والثلثين الثلثين، إلا أن يشتري أحدهم نصيب شريكه بالكلية وهو منهم فيقول أنا وإن كنت ليس لي مثلا إلا الربع وأنت لك النصف مثلا أشتري حصتك التي هي النصف، إن كانت شراء فلا إشكال، كان شراء فلا إشكال، وإن باعها للغريب وجاء الشفيع يريد شفعته وقال لا أريد إلا مقدار شفعتي، مثلا لو كانت الزوجة قالت أنا لي الثمن والابن مثلا مع عدد من الأبناء له الثلث مثلا، فقالت أنا أريد على مقدار شفعتي، أنت بعت للغريب، لا تبيع للغريب، بعني أنا لكن لن أشتري نصيبك كله، إنما أشتري بمقدار نصيب الثمن، أخذ ثمن حصتك، فقال لها المشتري إما أن تأخذي الشقص كله أو تتركيه كله، فله ذلك. نعم صلى الله عليكم. قال مالك: في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة، إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بشفعته وإلا فلا حق له فيها. قال مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله، قال ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به. قال مالك: من اشترى شخصا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعا فإني إنما اشتريته جميعا. قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن، ثم يقام كل شيء اشتراه على حدته على الثمن الذي اشتراه به، ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن، ولا يأخذ من الحيوان أو العروض شيئا إلا يشاء ذلك. قال مالك:

المتخاصمين، ولربما يكون صاحب الحق لا يستطيع الكلام، يكون ضعيف الحجة وهو صاحب الحق، والآخر الظالم يكون فصيح اللسان ذرب اللسان قوي الحجة والبيان والفصاحة، فيأتي بأدلة مقنعة، أدلة باطلة مقنعة تقنع القاضي، وذاك صاحب الحق مسكين عي لا يستطيع يتكلم، وهذا يقع كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب فيحكم بنحو مما سمع، سمع حجة هذا فرأى أن له الحجة وحكم له، كونه حكم له صلى الله عليه وسلم وأعطاه الحق لا يعني أن هذا الحق حلال له، إن كان هو يعلم فيما بينه وبين الله أنه ظالم لأخيه. ولذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقتطع له قطعة من النار، أنا كقاضي مثلا حكمت لك على نحو مما سمعت وظننت أن الحق معك، وأنت تعلم فيما بينك وبين الله أن الحق ليس لك، فلو أعطيتك الحق وأنت تعلم أنه ليس لك إنما قطعت لك قطعة من النار، فإن شئت فكل وإن شئت فذر. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني من يحتج يقول والله المحكمة حكمت لي أو القاضي قضى لي، نعم القاضي قضى لك بنحو مما رأى، لكن قضاء القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، أنت أدرى فيما بينك وبين الله عز وجل، هل أنت ظالم لخصمك أو لا، هل هذا الحق لك أو لا، فإن كنت تعلم فيما بينك وبين الله أن الحق لك خذه، وإن كنت تعلم أنه ليس لك فإنما تأكل نار جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال وحدثني مالك بن يحيى بن سعيد بن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بالدرة ثم قال وما يدريك، فقال اليهودي إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق، ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرج وتركه. قال الشهادات. قال حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عامر بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبأ أو قال يخبأ أو قال يخبر بشهادته قبل أن يسألها. قال وحدثني مالك. هذا إذا علم أن الحق ضائع، إذا كتم شهادته، إذا رأى أن المظلوم يضيع حقه وهو يعلم الحق فإنه ينبغي عليه أن يأتي ويشهد ليحق الحق، حتى ولو لم يطلب في الشهادة، حتى ولو لم يطلب في الشهادة فإنه يأتي ويشهد لإحقاق الحق. نعم. قال وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال. أما الحديث الآخر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر قرنين أو ثلاثة، ثم ذكر أنه يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، فالمقصود به الشهادة الباطلة لا الشهادة التي تقيم الحق، فلا تعارض بين هذا وذاك. نعم. صلى الله عليكم. قال وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق فقال لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر ما هو؟ قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا. قال فقال عمر وقد كان ذلك؟ قال نعم. فقال عمر والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. هذا في زمن عمر، يعني في زمن الصحابة والتابعين ظهرت شهادات الزور، فكيف في زمننا هذا؟ فكيف في هذا الزمان؟ إذا كان في زمن عمر رضي الله عنه والناس في خير القرون وهم قرن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهرت في العراق شهادات الزور، قدم هذا الرجل من العراق إلى أمير المؤمنين عمر في المدينة فقال قد ظهر عندنا أمر لا رأس له ولا عقب. قال ما هو؟ قال ظهرت شهادات الزور. فإذا كان في ذاك الزمان ظهرت شهادات الزور، من باب أولى في هذه الأزمنة المتأخرة التي صار خوف الله عز وجل قليل في قلوب العباد، قل أن تجد من يخاف الله عز وجل ويتقيه. نعم. صلى الله عليكم. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، يعني متهم، القضاء في شهادة المحدود. قال يحيى عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقالوا نعم إذا ظهرت منه التوبة. قال وحدثني. الأصل أن شهادته أن عدالته ساقطة فلا تقبل شهادته، لأن الله عز وجل قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لكن إن ظهرت توبته

أعتقهم عن دبر منه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ له، لأنه ما كان يملك مالا غيره. أعتقهم عن دبر منه يعني بعد موته، والإنسان لا يملك بعد موته إلا ثلث ماله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث، والثلث كثير. فجمع الأعبد الستة النبي صلى الله عليه وسلم وقسمهم ثلاثة أقسام، يعني اثنين اثنين اثنين، فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق ستا، لأن الاثنين ثلث الست، وأعتق أربعا، أعتق اثنين وأرق أربعا، لأنهم ستة ثلثهم كم؟ اثنين. فأعتق اثنين هو ثلث المال، وحكم برق الأربعة البواقي. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وكذلك أيضا الرجل ينكح الأمة فتكون امرأته، فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول: ابتعت مني جارية فلانة أنت وفلان بكذا وكذا دينارا، فينكر ذلك زوج الأمة، فيأتي سيد الأمة برجل وامرأتين فيشهدون على ما قال، فيثبت بيعه ويحق حقه، وتحرم الأمة على زوجها، ويكون ذلك فراقا بينهما، وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق. نعم، لا تجوز في الطلاق، ما تجوز إلا فيما يكون فيه الأمر مختصا بالنساء، ويجوز في الأموال في الديون، لأن الله عز وجل يقول في آية الدين ماذا يقول: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فيجوز شهادة النساء في الأموال في الشهادات، لكن لا يجوز لا في حدود ولا في نحوها، إلا فيما هو خاص بأمور النساء كالولادة ونحوها، مع ما يترتب على ذلك مال عظيم يدخل فيه الميراث ونحوه. فهنا هذا الرجل المسكين المتورط تزوج أمة غيره، يعني جاء إلى سيد الأمة وخطبها، فلما زوجه إياها صارت زوجة له، حل له فرجها، هي زوجته. ثم جاء السيد العبد سيد الأمة وقال: قد بعتك أمتي هذه. طيب لو قال قد بعتك أمتي هذه وثبت الحكم، لا إشكال، حلت له، يعني سواء بملك اليمين أو الشراء أو بالزواج. لكن قال: قد بعتك هذه الأمة أنت وفلان. قال: ما بعتني أنت، زوجتني. قال: لا، بعتك أنت وفلان. وأتى بشاهد بشهود على ذلك، فثبت البيع، وصار يملك نصف امرأته، وحرمت عليه المرأة، حرم عليه فرجها، لأنها صارت جارية مشركة، وثبت البيع وانفسخ العقد. نعم، اقرأ. قال مالك: ومن ذلك أيضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد، فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افتري عليه عبد مملوك، فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع عليه، وشهادة النساء لا تجوز في الفرية. قال مالك: ومما يشبه في الفرية يعني القذف. نعم. قال مالك: ومما يشبه ذلك أيضا مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة أن المرأتين تشهدان على استهلال الصبي، فيجب بذلك ميراثه حتى يرث، ويكون ماله لمن يرثه وإن مات الصبي، وليس من أمع المرأتين اللتين شهدتا رجل ولا يمين، وقد يكون ذلك في الأموال العظام من الذهب والورق والرباع والحوائط والرقيق وما سوى ذلك من الأموال، ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر لم تقطع شهادتهما شيئا، ولم تجز إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين. قال مالك: ومن الناس من يقول، لأن هناك قال فرجل وامرأتان، يعني امرأتان وحدهما لا تصح شهادتهما، فرجل وامرأتان لا بد أن يكون معهما رجل، لكن في مثل هذه الأمور تمضي شهادة المرأتين. جاءت القابلة قالت: والله الولد خرج مستهلا ثم مات، خلاص تثبت شهادتهما، وحكمنا بحياة هذا الميت بحياة هذا الوليد، وبالتالي ورث، وربما يترتب على هذه الشهادة وراثة أموال كثيرة كما قال من ذهب وورق ورباع، يعني بيوت وعقارات وأراضي ومزارع ورقيق وسيارات مثلا في زمننا، وإنما هي شهادة امرأتين ليس معهما رجل، ولو شهدت على درهم ما قبلت شهادتهما، لكن انبنى على شهادتهما صرف أموال كثيرة، ولو لم يشهدا لصرف هذا المال لغير من يصرف لهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال مالك: ومن الناس من يقول لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد، ويحتج بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يقول: فإن لم يأتي برجل وامرأتين فلا شيء لهم ولا يحلف مع شاهده. قال مالك: فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له على من قال ذلك القول أن يقال له: أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل

لكن مع أنه متأكد أن الحق له ويقسم على ذلك، لكن يخشى أن يحلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر عظيم أن يحلف الإنسان كاذبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيورد مالك بعض النصوص في ذلك. نعم. قال يحيى: حدثنا مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبر آثما تبوأ مقعده من النار. سمعتم؟ من حلف على منبر آثما يعني كاذبا، يعني كاذبا، من حلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاذب فليتبوأ مقعده من النار. نعم. قال: وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. قالها ثلاث مرات، يعني وإن كان عودا من أراك، يعني سواك. نعم. قال رحمه الله تعالى: جامع ما جاء في اليمين على المنبر. قال يحيى: قال مالك عن داود بن الحسين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار كانت بينهما إلى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة، فقضى مروان على زيد بن ثابت رضي الله عنه باليمين على المنبر، فقال زيد بن ثابت: أحلف له مكاني. قال: فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق. قال: فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر. قال: فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك. يعجب من ذلك، يعني طالما أن الحق لك وأنت صاحب الحق لماذا لا تحلف؟ وزيد بن ثابت رضي الله عنه يحلف أن الحق حقه وأنه صاحب الحق، لكن يأبى أن يحلف على المنبر لورعه رضي الله عنه، لأنه يعلم أن الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبر هذا آثما يعني كاذبا فليتبوأ مقعده من النار، والعياذ بالله. نعم. اقرأ. قال مالك: لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار، وذلك ثلاثة دراهم. وذلك في أن الصرف كان في ذاك الزمان الدينار باثني عشر درهم. الدينار باثني عشر درهم، وقد يختلف من بلد لآخر، ففي بعض البلاد الدينار بعشرة دراهم. نعم. ما لا يجوز من غلق الرهن. قال يحيى: حدثنا مالك عن المشهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن. قال مالك: وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجر يسميه له، وإلا فالرهن لك بما فيه. قال: فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهان به بعد الأجل فهو له وأرى. نعم. وأرى هذا الشرط منفسخا. نعم، يعني يعطيه هذه السيارة، تجيب السيارة تقترض من صاحبك مثلا 10,000، تقول: هذه السيارة رهن، فإذا ما جئتك بالمال السيارة لك، لا يحل له أن يأخذ ذلك، إنما هو له حقه فقط، وليس له أن يأخذ الرهن، وليس له أن يأخذ الرهن، إنما يأخذ حقه، والرهن رد على صاحبه، إلا أن يأمر القاضي ببيع الرهن ويعطيه منه حقه والباقي رد عليه، إنما ما يأخذه كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: القضاء في رهن الثمر والحيوان. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من رهن حائطا له إلى أجل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل، إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه، وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانها إياها إن ولدها معها قال مالك: وفرق بين الثمر. نعم. صلى الله عليكم. قال: وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا يشترطه المبتاع. نعم. قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري ولم يشترط، فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه. ذلك لأن الثمر في النخل ظهر بعد التأبير وإن لم يظهر صلاحه، ولذلك هو منفصل عن أصله ولا يتأثر الأصل به حتى ولو جاءت جائحة وأخذت الثمر، أصل النخل باق،

فإن كان قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن أحلف على ما ادعى ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أن له فيه ثم قاصه بما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن. القضاء في كراء الدابة والتعدي بها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك ويتقدم. قال: فإن رب الدابة مخير، فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه أعطي ذلك ويقبض دابته وله الكراء الأول، وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء الأول، وإن كان استكرى الدابة البدأة. فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه فإن لرب الدابة نصف الكراء الأول، وذلك أن الكراء نصفه في البداءة ونصفه في الرجعة، فتعدى المتعدي بالدابة فلم يجب عليه إلا نصف الكراء الأول، ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه ولم يكن على المستكري ضمان ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء. نعم. ومثله السيارات الآن، لو اشتريت سيارة تذهب بها إلى مكة وتعود، وقلت لصاحب السيارة: أنا استأجرت السيارة إلى مكة ذهاب وإياب، أعتمر وأعود، فبكم؟ مثلا بألف ريال. ثم ذهبت إلى مكة وقلت: نذهب إلى الطائف نتمشى، وعلم صاحب الدابة صاحب المركبة، فعلى قول مالك يقال له: أنت بالخيار، لأن الرجل تعدى وتصرف في مال لا يملك التصرف فيه، هو يملك التصرف إلى مكة والعودة، هو انتقل إلى الطائف وهو لا يملك ذلك، فيقال له: لك نصف الكراء، أنت أجرت إلى مكة ذهاب وإياب ألف ريال، تأخذ 500 وثمن الدابة، ثمن المركبة، المركبة تبيعها له لأنه تعدى فيغرم ثمنها، وإن شئت تأخذ الكراء ذهابا وإيابا مع كراء ما تعدى، يحسب الكراء مثلا من مكة إلى الطائف كم هو ذهاب وإياب يضاف إلى كرائك، وأنت بالخيار لأن الرجل تصرف في غير ماله. نعم. قال: وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة عليه. قال: وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال: لا تشتري به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع يسميها وينهاه عنها ويكره أن يضع ماله فيها، فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه، يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه، فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار، إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرط بينهما من الربح فعل، وإن أحب فله رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى. قال: وكذلك أيضا الرجل يبيع. يعني مضى بالأمس أننا قلنا أن في القراض والمضاربة إن هلك المال فلا ضمان على العامل، إن لم يكن ثم تفريط لا ضمان عليه، هذا خسر ماله وهذا خسر جهده، لكن إن اشترط عليه وقال له: لا تحمل مالي على ماء أو على ذات كبد رطبة مثلا كما ذكرنا بالأمس، ففعل ذلك فصاحب المال بالخيار، إما أن يحول القراض إلى قرض، يعني من قراض إلى دين، فيكون المال دينا على العامل وصاحب المال ليس له من الربح شيء، وفي المقابل له الضمان إذا ضاع المال. في الحالة الأولى لا ضمان على العامل، أو لا يعني إذا تاجر ولم يفرط لا ضمان على العامل إن خسر وتلف المال، لكن هو كان يعلم أن هذه السلعة لا تمشي فقال: لا تشتري السلعة الفلانية، لأنه لا رواج لها في السوق، ليست نافقة في السوق، واشتراها فغضب صاحب المال: ليش تشتري هذه السلعة؟ هذه لن تمشي ستخسر التجارة. نقول: أنت بالخيار، إما أن تمضي المضاربة كما هي وتكونان على القراض، إن خسر أنت تخسر مالك وهو يخسر جهده والربح بينكما إن ربح، أو ينقلب الحال من القراض إلى القرض فتكون أنت مقرضا له ويكون المال دينا عليه، فلو خسر هو ضامن لكن إن ربح ليس لك شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وكذلك أيضا الرجل يبضع معه الرجل بضاعة بالأوقات، يبضع معه الرجل بضاعة يعني يرسل معه بضاعة، يعطيه بضاعة نعم. فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها فيخالفه فيشتري ببضاعته غير ما أمره بها ويتعدى ذلك، فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار، إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله أخذه، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له. القضاء في المستكرهة من النساء. قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا، إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة بذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة بذلك كله، وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه أو يسلمه. أحسن الله إليكم. نعم، يعني يقول مالك رحمه الله تعالى أن الزنا أجلكم الله لو وقع برضا من الطرفين فالحد عليهما بلا غرب من مالي، الحد عليهما على الرجل والمرأة إذا كان ذلك عن تراض منهما. أما إذا كان عن إكراه، أكره الرجل المرأة واغتصبها، فلا إشكال أن المرأة الله يجزاك خير ليس عليها حد لأنها مستكرهة، لأنها مستكرهة لا حد عليها، هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في الجمع بين الغرم المالي والحد. فمالك يرى الجمع بينهما فيقول إن كانت بكرا، إن كانت بكرا ينظر هي حرة أو أمة، فإن كانت إن كانت حرة فلها مهر مثلها، إن كانت حرة فلها مهر مثلها وليس عليها العقوبة، ليس عليها حد لأنها مستكرهة، وإن كانت أمة فينظر أبكر أم ثيب، إن كانت بكرا فقد أنقص من ثمنها فيعطي ما أنقص من ثمنها وعليه المال، إن كانت حرة كما قلنا يدفع مهر مثلها وعليه العقوبة، وإن كانت أمة ما أنقص منها، إن كانت بكرا، وإما إن كانت ثيبا فما أنقص منها شيئا، إن كانت ثيبا ما أنقص منها شيئا فعليه العقوبة، وإن كان المغتصب عبدا الذي يدفع المال سيده إلا أن يشاء أن يسلمه، يقول والله ما أعطي المال خذه، هو قيمة لا يساوي المهر مثلا أو قيمة ما أنقص خذوه، فأسلمه لي إما للإمام أو لصاحب المرأة إن كانت أمة، يقول وعليه مع ذلك العقوبة، يعني إن كان حرا لأن العبد لا يرجم سيأتي معنا، وكذا الأمة لا ترجم سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، الرجم على الحرائر والأحرار لا على الرقيق. هذا قول مالك رحمة الله عليه، ويخالف فيه كثير من الفقهاء لأنهم يرون أنه لا يجمع بين الحد والمال، لا يجمع بين الحد والمال، وهذا الذي ذكره محمد بن الحسن رحمة الله عليه وغيرهم أنه إن ثبت عليه الحد وقيم عليه الحد، إن كان بكرا جلد، إن كان ثيبا رجم، ولا يجمع عليه عقوبة مالية مع عقوبة بدنية، والله عز وجل إنما ذكر الحد فقط، فقال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وما ذكر الله عز وجل عقوبة مالية مع ذلك، فقال لا يجمع بين الحد الشرعي وبين دفع المهر أو الثمن إلا أن يكون ذلك وقع عن شبهة، فإن كان وقع عن شبهة نعم يدفع مهر المثل، إن وطئها بنكاح شبهة فلها المهر بما استحل من فرجها، ولا حد عليه لأن الشبهات تدرأ الحدود، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولذلك لا يكون عليه حد. نعم. صلى الله عليكم. القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه، ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه، القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض. قال وسمعت مالكا يقول من استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد على صاحبه مثل طعام بمكيلته من صنفه أو من قال من صفته، وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة، إنما يرد من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك، فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. قال يحيى وسمعت مالكا يقول إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له، لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه، لأنه انقلب المال من وديعة إلى قرض إلى دين، الوديعة لا ضمان فيها مع عدم التفريط. لو أن إنسانا أودع إنسانا مالا قال له هذه 100,000 أمانة عندك، فوضعها في صندوق وأغلق عليها ثم سرق المال أو احترق الدار، نعم لا ضمان عليه، لا يضمن لأنه لم يفرط. أما إن ثبت أنه فرط ضمن. طيب لو أخذ من ذاك المال شيئا انقلبت الوديعة إلى دين، وبالتالي يضمن. لو تلف المال أو عطب أو سرق أو شب نار في البيت فإنه يضمن، لأن المال صار دينا ما صارت وديعة. فكذلك هذه الوديعة إذا تاجر بها الربح له، لماذا له؟ لأنه ضامن للمال. نعم. قال رحمه الله تعالى قال يحيى وسمعت مالكا يقول إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه، القضاء في من ارتد عن الإسلام. قال حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه. ومعنى نعم هذا مرسل لكنه موصول عند البخاري رحمه الله تعالى، فهو حديث صحيح عند البخاري، من بدل دينه فاقتلوه، وقال فاضربوا عنقه، والمقصود بتبديل الدين يعني من الإسلام إلى غيره لا مطلق تغيير الدين. فلو غير اليهودي دينه إلى النصرانية أو النصرانية إلى اليهودية أو المجوسي إلى اليهودية أو النصرانية أو الهندوسي مثلا إلى اليهودية أو النصرانية لا يقتل، وليس عليه في ذلك حد، مع أنه غير دينه وانتقل من دينه إلى دين آخر. لكن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاضربوا عنقه يعني الإسلام، يعني الإسلام إذا انتقل من الإسلام إلى الكفر. نعم. قال ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم من من غير دينه فضربوا عنقه أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا فإن تابوا قوبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا ولم يعن بذلك، ولم يعن بذلك فيما نرى والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام، فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عني به والله أعلم. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء كثيرا، وهي هل يستتاب المرتد أو لا. مالك رحمه الله تعالى يرى أن الزنادق الذين يحاربون الإسلام كحال كثير من زنادقة زماننا، كمن يهاجم الإسلام في وسائل الإعلام ويدعون أنهم مسلمون كالليبراليين وغيرهم، ويسبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وينالون من الإسلام، فهؤلاء زنادقة. يقول مالك هؤلاء لا يستتابوا، إذا قدر عليهم يقتلوا بلا توبة. وأما من كان غير ذلك ممن ارتد عن دين الله عز وجل لشبهة ظهرت له ولم يكن من الزنادقة الذين يهاجمون الإسلام ويشككون في مبادئ الإسلام، فقال هؤلاء يستتابون. وقد اختلف الفقهاء هل يستتاب هؤلاء أو لا، فبعض أهل العلم يرون أن هؤلاء لا يستتابون بعد أن ظهر الإسلام وعلم وصارت أحكامه معلومة لا تخفى على الناس، واستدلوا بفعل معاذ رضي الله عنه حين قدم على أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري حين ولاه من النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، فجاء فكان يأتي هذا يزور هذا وهذا يزور هذا، وكان أحدهما على أحد المخلافين، واليمن كما في الحديث كان مخلافين، مخلاف عالي ومخلاف سافل، فكان هذا إذا قرب في أرض هذا زاره، وهذا إذا اقترب من أرض ذاك زاره. فقدم مرة معاذ رضي الله عنه إلى أرض أبي موسى الأشعري يزوره، فوجد رجلا قد أوثق، فقال ما لهذا الرجل؟ قال هذا يهودي أسلم ثم تهود، انزل. فقال لا والله لا أنزل حتى تضرب عنقه قضاء الله ورسوله. قال انزل إنما أتينا به من أجل هذا. قال لا والله لا أنزل حتى أضرب عنقه. فنزل وضرب عنقه. قالوا وما استتابه معاذ؟ قالوا فعلم من هذا أنه لا يستتاب بعد أن علمت أحكام الإسلام وعلمت شرائعه، فليس ثم استتابه، إنما يقتل المرتد مطلقا. وذهب عامة أهل العلم إلى أنه يستتاب مطلقا، أنه يستتاب مطلقا، يستتاب ثلاثا. واستدلوا بما سيريده المصنف رحمه الله تعالى أن عمر قدم عليه رجل من العراق فقال هل عندكم من مغربة خبر، يعني أمر غريب حادثة غريبة، هل عندكم من مغربة خبر؟ قال نعم. قال ما هي؟ قال رجل بدل دينه. قال ماذا فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه، قربناه فضربنا عنقه. فقال هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيف شعير كي يراجع أمر الله عز وجل؟ ثم قال اللهم إنك تعلم أني ما علمت ولا أمرت ولا رضيت إذ بلغني، ما علمت ولا أمرت ولا رضيت إذ بلغني. فقالوا هذا يدل على أن المرتد يستتاب مطلقا، وأنه لا يقتل إلا بعد أن يحبس ثلاثا وتعرض عليه ويعرض عليه الإسلام ثلاثا، فإن راجع أمر الله عز وجل قبل منه، وإن أصر على كفره قتل ردة. نعم نعم، هذا ليس لأي الناس، هذا للقاضي، هذا ما هو للناس. ما يقيم الحدود إلا الإمام أو من ينيبه الإمام، لا يقيم الحدود إلا الإمام أو من ينيبه الإمام كالقاضي الشرعي، وليس هذا للناس، ليس هذا للأفراد. نعم صلى الله عليكم. قال وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال قادما على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني القضاء في من وجد مع امرأته رجلا. قال حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح السماني عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال وحدثني مالك عن ابن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قال قتلها فأشكل على أو قتلها فأشكل على معاوية بن أبي سفيان. وفي نسخة أو قتلهما معا، هكذا في هذه النسخة، يعني قتل امرأته والرجل الذي كان معه، دخل بيته فوجد في غرفة نومه الرجل مع امرأته فقتله، أو قتلهما معا، قتل زوجته وقتل الرجل الذي كان معها. نعم أحسن الله إليكم. فأشكل على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يسأل له علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ذلك، فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فقال له علي إن هذا الشيء ما هو بأرض عزمت عليك لتخبرني. فقال له أبو موسى كتب إلي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن أسألك عن ذلك، فقال علي أنا أبو حسن إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته. نعم، فليعطى برمته يعني لأولياء الدم، يعني فليعطى برمته يعني لأولياء الدم، فيقام عليه حد القتل، فيقام عليه حد القتل. هذا الرجل دخل بيته فوجد مع امرأته رجلا فقتله، فأشكل على معاوية رضي الله عنه هذا الأمر، وقع في الشام في خلافة علي رضي الله عنه، في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فأشكل على معاوية رضي الله عنه، فأراد أن يستفتي. يستفتي من؟ يستفتي عليا رضي الله عنه، ولأنه بينهما الخصومة التي تعرفون، أراد أن يسأله بواسطة، فكتب إلى أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، وهو كان مع علي رضي الله عنه في العراق، فكتب إليه سلي عليا أنه وقع عندنا بالشام حادثة كذا وكذا. فسأل أبو موسى علي رضي الله عنه فقال هذا الأمر لم يكن بأرضي، لو وقع في أرضي أعلم. هذا من الذي سألك؟ قال أحدهم، قال عزمت عليك، أخبرني من الذي أخبرك؟ فقال معاوية. ومعاوية رضي الله عنه مع الخصومة التي بينه وبين علي، يعرف لعلي فضله ويعرف لعلي علمه، ولذلك يستفتيه. والإنسان لا يستفتي إلا من يثق في علمه وورعه وتقواه، فمعاوية رضي الله عنه يعرف لعلي مكانه، وإنما الخلاف اجتهاد، اجتهد معاوية رضي الله عنه واجتهد علي رضي الله عنه، وإلا الظن فيهما ظن حسن، لم يكن الخلاف بينهما لدنيا، إنما كان أمرا فقهيا اجتهدا فيه، وكل عمل باجتهاده، وإلا لم تكن الأمور من أجل الدنيا، وهذا الظن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله عنه أنا أبو حسن، يعني أنا لهذه المسألة وأمثالها، إن لم يأتي بأربعة شهداء فيعطى برمته. يأتي بأربعة شهداء يشهدون أن هذا الرجل كان يزني بامرأته فقتله لأنه دافع عن عرضه، وإلا يسلم لأنه ليس له أن يقتله. وإلا فتح باب شر عظيم بينك وبين إنسان العداوة تستدرجه وتدخله بيتك وتقتله، ثم تقول والله دخلت البيت فوجدته في بيتي فقتلته، فيفتح باب شر عظيم للناس. كل ما بين الناس عداوة استدرجه لضيافة، تعال قهوة عندي، فنجان قهوة، تعال اشرب عندي شاي، ثم يدخله ويذبحه ثم يبلغ عنه يقول والله جيت البيت لقيته في بيتي فقتلته، وهذا باب شر عظيم. فليس لك أن تقتله، لك ماذا؟ أن تلاعن. اتهمت زوجتك بالزنا وأنت متأكد أنها زنت، الشرع وضع لك في ذلك حدا. يعني في قصة هلال ابن أمية رضي الله عنه، ما قتل الذي وجده شريك ابن سحماء رضي الله عنه، ما قتله، إنما رماه، رمى امرأته بشريك ابن سحماء وذهب وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آيات الملاعنة، آيات اللعان. فليس له أن يقتله، ليس له أن يقتله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي إذا دخل الإنسان بيته فوجد رجلا مع على امرأته أيأتي بأربعة شهداء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يأتي بأربعة شهداء، ما يقتله. هذا مضى معنا قبل قليل. ولذلك قال سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال يا رسول الله يأتي الإنسان فيجد رجلا على امرأته يبتغي أربعة شهداء؟ قال نعم. فقال والله إن وجدت ذلك لأضربن بالسيف ولا أصفح، أو قال ولا أفصح. فتعجب الناس كيف يقول سعد رضي الله عنه هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير من سعد والله أغير مني. لكن الشرع حين جاء، جاء للحفاظ على حقوق الجميع، فهمنا؟ قد جعل الله لك ولي صاحبتك فرجا ومخرجا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اللعان، أو لا. فهذا الفرج المخرج الذي جاء الله عز وجل به هذه الأمة، ليس لك أن تقتله، إنما ترفع أمرك للقضاء. وإن كنت صادقا لاعن، لاعن امرأتك، فهمت؟ نعم. عندهم تصوير، هم عندهم جوالات، ثم التصوير ليس حجة، تصوير تركيبه أسهل منه ما فيه. على كل حال الله لا يبتلي أحد بهذا، نسأل الله عز وجل. يعني ذاك ابتلي لما تكلم، لما تكلم عاصم رضي الله عنه قال والله ما ابتليت إلا حين تكلمت، تكلم في هذه المسألة فوجد على امرأته المكروه. والإنسان يسأل الله عز وجل العافية والسلامة، نسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراضنا وأعراضكم. نعم. المقصود أن الصحابة كانوا يعرفون لبعض حقوقهم، فكان معاوية رضي الله عنه يعرف حق علي رضي الله عنه وأقدميته وعلمه وفضله، ولذلك كتب إليه يستفتيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، إيش كانوا من الوقت؟ خلاص الوقت، تعبت والله، سامحوني والله، أنا ماشي 10 دقائق السؤال، يعني تبون نمشي؟ أنا ما عندي مانع، يعني خلاص نوقف. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وقفنا على المنبوذ، الله المستعان. يا أخي خلينا نمشي شوية نقرأ يا شيخ. طيب ما لا خلاص، هذا المجلس 16. صلى الله وسلم على نبينا.